الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا جميعهم عنه محجوبين، وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على النبي المجتبى والرضا على آله وصحبه وأنصاره أهل العلم والهدى. أما بعد، فقد تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع عن رؤية الباري تبارك وتعالى. والرؤية بلا شك أنها من الحقائق الشرعية الثابتة بنقول الوحيين وإجماع الأئمة من السلف والخلف. والرؤية من أعظم الصفات ومن أعظم الحقائق ومن أعظم الأصول والأسس الشرعية، لأنه يترتب على إثباتها إثبات النزول وإثبات الكلام، لأن ربنا جل وعلا كما سيأتي يدنو من أهل الجنة، وهذا نوع من أنواع النزول كما ذكرنا في درس ماضي، بأن النزول جاء في نقول الوحيين على سبعة أنواع، منها النزول لأهل الجنة للرؤية والتجلي، ومنه الدنو كما تقدم. وأيضا كما أسلفنا يلزم من إثبات الرؤية إثبات الكلام، لأنه جاء في بعض النقول أن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة: إن لكم موعدا لن تخلفوه، وهذا خطاب لأهل دار الخلد ومحل النعيم من أهل الإيمان، إذن هذا فيه إثبات صفة الكلام. وفيه أيضا إثبات الفضل والمنزلة لأهل الجنة بما قدموه في الدنيا من العلم والعمل، لأن أهل الجنة يرون الله جل وعلا في مقامات متفاوتة، فمنهم من يراه كل يوم، ومنهم من يراه بالعشي والصبح، ومنهم من يراه على مقدار 1000 عام بتفاوت ذكروها الأئمة. والقصد أن الرؤية في لغة العرب كلمة مختتمة بالتاء، يقال الرؤية في مقام الوقف والرؤية في مقام الوصف. وأما الرؤية بالألف فإنها الرؤية المنامية، فإذن الرؤية بالتاء هي الرؤية البصرية، والرؤية بالألف هي الرؤية القلبية المنام. وقد فرق الأئمة في كتب اللغة بينهما بأن الرؤية البصرية تتعدى بمعدى واحد، بمعدى واحد، كما ذكر الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى، وإلى حرف تعدية يفيد الغاية كما ذكر أئمة العربية. وأما الرؤية القلبية فإنها تتعدى بمعديين، تقول: رأيت زيدا فقيها، يعني علمته، فتتعدى بمعديين. وهذه من الفروق التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. والرؤية كما تقدم ثابتة بالنقول من الكتاب والسنة والإجماع، ومن الأدلة على إثبات الرؤية الإلهية قول الحق جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد سئل المعصوم صلى الله عليه وسلم عن الحسنى فقال الجنة، وسئل عن الزيادة فقال النظر إلى وجه الكريم الأكرم. وقال جل وعلا أيضا: ولدينا مزيد. قد فسر الزيادة هذه جمع من الأئمة من السلف بالنظر إلى وجه الكريم الأكرم، سواء في عرصات يوم القيامة أو في دار الخلد ومحل النعيم. وأيضا قال ربنا جل وعلا: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النعيم هذا تأتى من رؤية الباري، ولذلك جاء في الحديث: فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إليه. وأما السنة فالأحاديث في هذا كثيرة، منها ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال: سترون ربكم، وهذا خبر. في رواية: إنكم سترون ربكم، وهذا مؤكد. والمؤكدات ثلاث كما تقدم في الدروس الماضية، من الخبر المجرد، ومنها التأكيد بإن، ومنها التأكيد بالله، ومنها التأكيد بالقسم. فهذه مؤكدات، والحكمة منها إثبات ما اقترنت به إذا كان الخطاب مع من بلي بالشك حسب مرتبة هذا الشك، فتزول بأنواع التوكيد الثلاثة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار ينظر إليه، فقال: إن لكم اليوم ألا تبأسوا وأن تحيوا ولا تموتوا. وفي رواية: اليوم أحللت عليكم رضواني. وأيضا جاء من الآثار الصحاح الصراح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤيا ما جاء في الحديث: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. ولا شك أن الرؤيا على ثلاث أحوال: إما أن تكون الرؤيا في الدنيا، أو تكون الرؤيا في عرصات يوم القيامة، أو تكون الرؤيا في دار الخلد ومحل النعيم. فالنظرة في الدنيا على نوعين: نظرة في اليقظة، ونظر في النام في المنام. فأما النظر في اليقظة فالمتفق عليه عند أهل السنة والجماعة الامتناع، الامتناع شرعاً، وإلا قد تقع بالعقل لأن الله على كل شيء قدير. والحجة في هذا قول الحق جل وعلا لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ورد في الحديث في تفسير هذه الآية أن الجبل لما تجلى له الرب جل وعلا ساخ في الأرض، وفي رواية كما ذكر شيخ الإسلام ثار كالدخان في السماء. إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن الرؤية في الدنيا ممتنعة بهذه الآية المتقدمة، وبما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. حتى هنا حرف غاية، وهذا حديث صحيح صريح في أن الرؤية في الدنيا لا تتحقق لأحد كائنا من كان. ولذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة في حديث الإسراء والمعراج الطويل، وأنه تجاوز السدرة المنتهى حين حيث وقف جبريل، تطرق إلى فهم الصحابة أنه رأى ربه، فبادره بالسؤال الغفاري رضي الله عنه وقال: يا نبي الله، هل رأيت ربك؟ قال: نو. أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. فإذا الرؤيا ممتنعة في الدنيا عند أهل السنة والجماعة بالآية المتقدمة ولها نظائر، وبالحديث المتقدم وله نظائر، وبالإجماع. وقد نقل الإجماع على امتناع الرؤيا في الدنيا شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقل الاتفاق على أن الرؤيا عند أهل السنة والجماعة في اليقظة في الدنيا ممتنعة. وقال في موضع لا يعرف عن أحد القول بأن النظر في اليقظة في الدنيا متحقق، حتى قال ابن كثير ومن قال أنها واقعة لأحد فقد أغرب في القول. وقال شيخ الإسلام من قال ذلك فهو ضال مضل. قال شيخ الإسلام في التدمرية ولا نعرف أحد قال بوقوع الرؤية في الدنيا في اليقظة إلا عن بعض الصوفية الغلاة، منهم ابن أخت عبد الواحد من أعيان الصوفية، هذا صرح بوقوع الرؤية في الدنيا في اليقظة. وذكر شيخ الإسلام في كتاب الفرقان أن بعض الغلاة من الصوفية صرحوا بأنهم لقوه ورأوه على سواحل الشام وصافحوه وعانقوه، وهذا مشهور كما تقدم عند الصوفية الذين الاعتبار عندهم في المذهب وفي المعتقد بالوجد، وأما النقول فإنها عندهم ثانوية في مقام الاستدلال. إذن هذا بالنسبة للنظر أو الرؤية في الدنيا إذا كانت اليقظة. وأما الرؤية في المنام فقد ذكر الشيخ الإسلام أنها ثابتة بالنقل والاتفاق، ونقل الاتفاق على وقوع الرؤية في الدنيا في المنام شيخ الإسلام كما تقدم في الفتاوى وابن القيم في الصواعق، ونقل الاتفاق ابن حجر، ونقل أيضا الاتفاق الإمام الفرع المعروف بأبي يعلى القاضي في إبطال التأويلات، ونقل الاتفاق أيضا العين. قال لا مانع إذا كان المراد بالحديث الرؤية المنامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل وهو صحيح قال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال، والحديث طبعا عند أحمد والترمذي والدارمي طبراني في الكبير بإسناد صحيح، قال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث. إذن هذا الحديث احتج به شيخ الإسلام على الرؤية المنامية. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى في مواضع بأنه يراه أهل الإيمان في الدنيا بحسب ما قام في قلوبهم من التقوى وما تحقق على الجوارح من الصلاح، فالعبد يراه بحسب صلاحه. قال شيخ الإسلام وهذا التنبيه لا بد منه ولا يلزم من هذا أن يكون الرب جل وعلا في ماهيته على ما رأى هذا في المنام، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذن مذهب أهل السنة والجماعة وبعض الأشاعرة، وحكى شيخ الإسلام كما تقدم الاتفاق، وهذا الاتفاق نقله أيضا أئمة كبار من أرباب المذاهب والنظار الفرق الموافقة والمخالفة، نقلوا بأن الرؤية المنامية سائغة واقعة بالاتفاق. وقد صرح بعض الأئمة بأنه رأى الله في المنام، وممن صرح بهذا الإمام أحمد في كتاب المسائل صرح بأنه رأى ربه جل وعلا في المنام مخاطبة، هذا مشهور عن الإمام أحمد. وذكر هذا الشيخ أظن بكر أبو زيد أيضا في كتاب المقصد أو المدخل ذكر هذا عن الإمام أحمد، وذكر هذا أظن ابن عبد الله، وهذا مشهور عن الإمام أحمد. وأيضا ممن نقل عنه أنه رأى ربه في المنام الإمام رقبة ابن مصطلة رحمه الله تعالى، وممن نقل عنه أيضا الرؤية في المنام يزيد بن هارون، وممن نقل عنه رؤية الباري جل وعلا في المنام عبد الرحمن أوزاعي، وممن أيضا نقل عنه رؤيا الباري جل وعلا في المنام النجم بن عبد الوهاب الشيرازي، وأيضا ممن نقل عنه رؤية الباري جل وعلا في المنام الألوسي قال في روح المعاني رأيته ثلاث مرات عام 1246، ذكر في روح المعاني بأنه رأى ربه جل وعلا في المنام ثلاث مرات. وهؤلاء أئمة كبار وثقات وعدول، والنص يعظ ما رأوا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما تقدم عن شيخ الإسلام بأن هذه الرؤية بحسب ما قام في قلب العبد من التقوى والصلاح، والرؤية لها حكم، منها تثبيت العبد، تثبيت العبد وبشارته بحسن الخاتمة إذا التزم الفرائض ونافس في السنن واستنكف عن البدع وأنواع المحدثات. المسألة الثانية الرؤية في عرصات يوم القيامة. هذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه يراه أهل الإيمان، وهذا ثابت بالمنطوق والمفهوم. أما المنطوق كما تقدم، وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة جميلة بهية، إلى ربها ناظر، كما قال سبحانه تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني الحسن والجمال من رؤية الباري جل وعلا. ولذلك جاء في حديث عمران عند مسلم أن الله جل وعلا كما تقدم قال إن لكم موعد لن تخلفوه، قالوا وما هو؟ أي ربنا ألم تبيض وجوهنا، هذا نظر، نظرة ونعيم وحسن، ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة، قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فيزدادون حسنا إلى حسن، وهذا هو النعيم الذي جاء ذكره في الآية المتقدمة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالمقصود أن الرؤية في عرصات يوم القيامة ثابتة بأهل الإيمان بالمنطوق كما تقدم في الآية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، وقلنا إلى هنا حرف غاية ونقلة. وأما المفهوم فاستدل عليه بقوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقد استدل الشافعي وأظن مالك بمفهوم المخالفة في هذه الآية على رؤية أهل الإيمان لربهم، قالوا لأنهم لو حجبوا جميعا لما خص هؤلاء القوم بالمنع، ولا جاءت الآية عام، لأن السياق دل على أن المقصود بالحجب الكفار، فقالوا إذا حجب ربنا جل وعلا النظر والرؤية منهم عقوبة وعذاب، فإن الرؤية لأهل الإيمان بالمفهوم ثابتة. ولذلك ذكر الربيع أنه كان في مجلس الشافعي وأتته ورقة من الصعيد مكتوب فيها ماذا تقول في قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال الإمام الشافعي احتجب عن أهل السخط ورآه أهل النعيم أهل الإيمان، ولو لم يؤمن بهذا الشافعي ما عبده. هذا كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. إذن النظر في عرصات يوم القيامة ثابت لأهل الإيمان، وحكى ابن تيمية هذا عن جمهور أهل السنة والجماعة. لماذا قلنا عن جمهور؟ لأنه يوجد في أهل السنة من قال أنه يراه غيره. فشيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد السادس نقل عن الجمهور أن النظر في عرصات يوم القيامة لأهل الإيمان خاصة، للجمع بين النصوص، لأن نصوص الكتاب والسنة تأتلف ولا تختلف، وتتفق ولا تفترق. القول الثاني أنه يرى في عرصات يوم القيامة ثلاث طوائف. الطائفة الأولى أهل الإيمان، والطائفة الثانية أهل النفاق، لأن الله جل وعلا قال بما يلقونه، بما أخلف الله ما وعدوه، إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه، وقالوا أن اللقاء يلزم من الرؤية، وأصحاب هذا القول نقلوا عن أهل اللغة سيما يحيى قال اللقاء لا يكون إلا برؤية باتفاق أهل اللغة، هذا كلام الإمام يحيى من أكابر أهل اللغة، فقالوا أن اللقاء يلزم من الرؤية، والله جل وعلا قال إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه، أن اللقاء يلزم من الرؤية. إذن يراه أهل الإيمان ويراه أهل النفاق ويراه غبرات من أهل الكتاب، هذا كلام صرح به ابن خزيمة في كتاب التوحيد، هذا القول الثاني. القول الثالث بأنه لا يراه أحد، لا في الدنيا في المنام ولا في اليقظة ولا في يوم القيامة في عرصات يوم أرض في أرض المحشر وعرصات البعث ولا في دار الخلد ومحل النعيم، وهذا مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة، هؤلاء قالوا ما يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهم حجج يأتي الكلام عليه. هذا المذهب الثالث. المذهب الرابع مذهب الأشاعرة والماتريدية، قالوا يرى، وهذا الكلام فيه غرابة، قالوا يرى لكن إلى غير جهة، لأنهم يوافقون المعتزلة في نفي العلو، علو الذات، ويوافقوننا في إثبات الرؤية. هذا كلام يعني لا يصدر عن جنس العقلاء، فلذلك ابن القيم قال فيه من البطلان ما لا يحتاج إلى إبطال. لا يمكن أن تتحقق الرؤية إلا بجهة بدليل حرف النقلة الغاية، ولذلك قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، غاية النظر وجه الباري جل وعلا، وهو محل النعيم، أعظم نعيم، كما قال سبحانه وتعالى وزيادة، الزيادة بالنظر إلى وجهه سبحانه. فهذه أربعة أقوال: الأول أنه يراه أهل الإيمان، والثاني أنه يراه أهل الإيمان وأهل النفاق وغبرات من أهل الكتاب، والثالث ما يراه أحد، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة المعطلة ولفيف من الخوارج والإباضية، والقول الرابع بأنه إيش؟ يرى لكن في غير جهة، وهذا مذهب الأشاعرة والماتريدي. مذهب أهل السنة تقدم الكلام عليه بأن الرؤية ثابتة لله تبارك وتعالى بالنقل، وتقدم ذكر الآيات وبعض الأحاديث والإجماع، قد نقل الإجماع جمع من الأئمة كما تقدم، ممن نقل الإجماع بن مندة، ممن نقل الإجماع شيخ الإسلام على رؤية تجلى على في عرصات يوم القيامة ودار الخلد ومحل نعيم، وأيضا ممن نقل الإجماع ابن القيم الصواعق، وأيضا نقل الإجماع الإمام القنوجي في كتاب الجوائز والصلات في الأسماء والصفات. بقي القول الثالث وهو النظر إلى الباري في دار الخلد ومحل النعيم، وهذا ثابت كما تقدم بالنقول، لأنها تشترك، النقول تشترك في نظر إلى الباري في عرصات يوم القيامة ودار الخلد، وانفرد النظر انفردوا بالنظر في دار الخلد بقوله فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفه، هذا انفردوا به، لأنه جاء في الحديث أن الله جل وعلا قال كيف تعرفون ربكم، قال فيأتيهم يتجلى لهم سبحانه وتعالى ويأتيهم في غير الصورة التي يعرفه. والنظر إلى الله جل وعلا في الآخرة أنكرته الجهمية كما تقدم تبعا للنفي المضطرد، وأيضا المعتزلة نفته، بعض الخوارج وبعض الإباضية وبعض الرافض قالوا بأنه لا صلى الله عليه. ما هي شبه القوم؟ أما بالنسبة لمن أثبت النظر تقدم الكلام، وهم أهل السنة والجماعة كما تقدم في الآيات والأحاديث ونقل الإجماع، وهذا القول الأول. والقول الثاني الإنكار، وهؤلاء اللي أنكروا من الجهمية والمعتزلة لهم أدلة منها، قالوا أن الله جل وعلا منع موسى الرؤية في قوله لن تراني، ولن قالوا مركبة من لام النفي ونون التأبيد، وهذه في الحقيقة خيانة في النحو وفي العربية، لأنه لا يعرف عن أحد في العربية قال أن النون هذه للتأبيد وإنما للتأكيد. وممن انتصر لهذا القول بأنها للتأبيد الزمخشري الكشّاني، وقد ذكر ابن مالك في الألفية بأن لا تفد مؤبدا كما في الألفية. فالمقصود أن الله جل وعلا أخبرنا في القرآن أنهم يوم القيامة لا يتكلمون، لا يكلم الله جل وعلا الكفار، وأنهم لا يتكلمون. وجاء في موضع آخر ونادوا ليقضي علينا ربك تكلموا، إذن الآية التي فيها النهي أو النفي عن الكلام النون فيها للتأكيد بدليل أنهم قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فالنقلين ليس بينهما تعارض بدليل أن النقل الأول في الكلام النون فيه للتأكيد، والآية التي بعدها تفيد هذا، هذا دليل على أن النون هنا ليست للتأبيد وإنما للتأكيد في الكلام ويقاس عليه الرؤية. هذا الدليل الأول عند الجهمية والمعتزلة، قالوا أن اللام هنا للنفي والتأبيد. الثاني قال الجواب الثاني على هذه الشبهة أنه قالوا لو كان هذا مؤبد النفي من التأبيد ما تجرأ موسى وسأل الرؤية، لأن موسى عليه السلام أعرف بربه من الجهمية والمعتزلة، الأنبياء والرسل عندهم من العلم بالحقائق الإلهية ما لا يوجد عند سواد البشر وجمهور الخليقة، كيف وهؤلاء من أجهل الناس اللي هم الجهمية والمعتزلة؟ فهل يعقل أن يتفطن الجهمية والمعتزلة لهذا الاستدلال ولا يتفطن له الأنبياء؟ هذا محال، لا يقوله جنس العقلاء. إذن من الأدلة على إمكان الرؤية في الآخرة سؤال موسى عليه السلام لربه، ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك. الثالث، الوجه الثالث لدحض هذه الشبهة، أن الله تجلى للجبل، ولا يمكن أن يكون الجبل أكرم من البشر، خاصة الأنبياء، ونحن نعلم بأن أفضل المخلوقات الأنبياء ومن جاء بعدهم من الأولياء، لأن الله جل وعلا أسجد له لآدم أبو البشر وهو إمام الأنبياء وسيد الخليقة، أسجد له الملائكة، والملائكة أفضل المخلوقات. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، وقد ذكر الأئمة من أهل التفسير بأن هذا السجود سجود تكريم وتفضيل، بدليل أنه تفطن لهذا إبليس وقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، ثم أبى السجود وقال أسجد لمن خلقت طينا، وذكر الله بأنه أبى السجود وحكم عليه بالكفر اللي هو إبليس. فالمقصود هنا أن القول بأنه جل وعلا يعني يتجلى للجبل ولا يتجلى للأنبياء هذا ممتنع وباطل في مقام القول بالتفضيل. فإذا أفضل الخليقة هم الأنبياء والرسل ومن سار على نهج من أهل الإيمان، فإذا كان الله جل وعلا تجلى للجبل والجبل ليس له فضيلة، فإن الله جل وعلا يتجلى لأهل الإيمان في عرصات يوم القيامة ودار الخلد ومحل النعيم بطريق الأولى، لأنهم أفضل الخلق كما نص على ذلك شيخ الإسلام، وبه قال كثير من أهل العلم أن الصالحين من بني آدم أفضل الموجودات وأكمل المخلوقات. إذن هذا الوجه الثالث بدحض هذه الشبهة. الرد الرابع بأن السبب في الامتناع عدم القدرة على الرؤية، لأن الله جل وعلا وصف الإنسان بالضعف في غير ما موضع من القرآن، وأحب الله جل وعلا أن يبين لموسى بأن فيك من الضعف ما يمتنع بسببه النظر إلى الباري، ولذلك الله ضرب مثال بمن هو أقوى في الماهية وهو الجبل، فتجلى للجبل فساخ الجبل، فإذا كان الجبل مع قوته وصلابة الساخ فإن الإنسان الذي هو أضعف من بطريق الأولى، فبين الله جل وعلا بهذا المثال بأنه لا يتأتى لك النظر في الدنيا لما قام فيك من ضعف الماهية. هذا الوجه الرابع. من الحجج أيضا عند القوم في المنع من رؤية الباري جل وعلا في دار الخلد ومحل النعيم أن النظر إلى الباري يفضي إلى المقابلة، يفضي إلى المقابلة، قالوا والمقابلة يلزم منها الحلول، وابن تيمية وابن القيم يقول هذا قول ما يقول عاقل، يعني يقولون أنك إذا نظرت إلى الباري معناته أن الباري حل في عينك. فالشيخ الإسلام في أول الرد قال لا، يعني حبذا أن يعطونا مثال على حقيقة من الحقائق التي ينظر إليه وتحل في العين، أعطونا مثال يقاس عليه حتى يطرد المنع. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهؤلاء الأوباش من الجهمية والمعتزلة قالوا بأنه لا يمكن أن المقابلة يلزم منها الحلول، ولذلك هم يمنعون المقابلة في إثبات الصفات اضطرادا، فتوقفوا عن إثبات النفس في قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، قالوا هذا ما يثبت بصفة النفس لأن فيه مقابلة. وقص على هذا كثير من الصفات، وهذا نبه عليه القنوجي بتفصيل جيد في كتاب قطف الثمر في عقيدة أهل الأذى، قال أن من الأدلة التي استدلت بها الجهمية والمعتزلة في تعطيل الصفات القول بالمقابلة، وأنه لا يجوز أن يثبت بالمقابلة شيء من الصفات. هنا فصلوا أكثر وقالوا بأن المقابلة يلزم منها الحلول، وإذا قلنا أنه ينظر إلى الباري في عرصات يوم القيامة أو في دار الخلد معناته أن الباري يحل في أعين من نظر إليه، هذا كلام يقول شيخ الإسلام فيه من البطلان ما لا يحتاج إلى إبطال. قال ولو أعطونا مثال يقاس عليه ليطرد المنع على شيء من الحقائق الكونية التي تحل في النظر، لا يمكن أنك إذا نظرت إلى شخص قلت أن هذا الشخص حال في عينك، يعني هذا ما يقوله عاقل، هذا من الحجج، وهذه الحجة باطلة بعدة أدلة لكن فيها من الفساد ما يغني عن إبطالها. الدليل الثالث على المنع أن الله جل وعلا قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا التصريح بالحجب، ونحن نقول أن هذا دلالة بالمنطوق على المنع كما تقدم، لكن قد جاءت نصوص أخرى على إمكان الرؤية، وممن دلل في تفسير هذه الآيات على إمكان الرؤية المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سئل عن قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال أيضا على قوله جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة، وفسر الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم الأكرم. فإذا قلنا بأن هذه الآية تفيد المنع، كأنهم بهذا يعني يصفون المعصوم صلى الله عليه وسلم بالجهل، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بدلالة النصوص من سادات الأولياء جملة وتفصيلا، فضلا عن الجهمية والمعتزلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وعلم بأنها تفيد المنع الخاص، وصرح بالرؤية لعلمه بأن هذا المنع خاص بهذه الطائفة، والقول بالعموم في تجهيل لسيد البشرية وأعلم الخليقة صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للشبهة الثانية أو الثالثة. أيضا من الحجج أنهم قالوا إذا قلنا بإثبات الرؤية إلى الباري كأننا جعلنا الباري متحيز في جهة، متحيز في جهة وفي مكان، وهذا لا يجوز أن يصف به الباري، لأن التحيز والاجتماع والانضواء في مكان من صفات الأعراض، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وقال سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية. والجواب على هذا أن يقال أن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه في جهة العلو، بأنه في جهة العلو بقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر، وكلمة الظاهر يعني العالي ليس فوق، لذلك جاء في الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظهرون بقوله ليس فوقه شيء، لأن له جل وعلا مطلق العلو، هذا المقصود بالجهة عند أهل السنة والجماعة، المقصود بالجهة مطلق العلو وليس الانضواء والتحديد. ولذلك كلمة الجهة من العبارات المحتملة كما ذكر شيخ الإسلام، وقال في مثل هذا المقام يستفصل فلا يثبت ولا ينفى، وإنما يقال ما المراد بالجهة، هل المراد بالجهة التحديد والانضواء، هذا ممتنع في حقه جل وعلا لأن له مطلق العلو. وإن قال لا المراد بالجهة مطلق العلو، نعم نثبت، وإن كان كلمة الجهة لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما يقال بالتفصيل في مقام التسليم الجدلي مع المخالف. إذن قولهم بأنه ينظر إليه في جهة معناته أنه يعني يتحيز ويجتمع وينضوي في جهة، وهذا أيضا باطل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أهل الجنة في نميمهم إذ سطع لهم نور، قال فرفعوا رؤوسهم، يرفعوا رؤوسهم إلى وين؟ يرفعون رؤوسهم إلى جهة العلو. الرفع ما ليس معناها يعني الرفع والنزول من الصفات المتعارضة، فلا يمكن أن يقال بأن النظر من الرفع إلى مطلق الوجود، هذا لا يتأتى لا بالعقل ولا بالنقل ولا حتى بالحس ولا بالذوق، فإذا الرفع إنما يكون للعلو. ولذلك قال بينما أهل الجنة في نعيم إذ رفعوا إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم الحديث. إذن هذا فيه دلالة على إثبات مطلق العلو، وكلمة الجهة كما تقدم فبطل بهذا بالكتاب والسنة معنى الجهة. ولذلك حين تقدم الكلام عندنا في دروس ماضية بأن شيخ الإسلام بيّن في درء التعارض وفي التدمرية بأن المتكلمة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يستخدمون في مقام الإثبات والنفي مصطلحات الفلاسفة، وأنهم من أجهل الناس بمعنى مصطلحات الفلاسفة، قال شيخ الإسلام ولذلك كثيرا ما يستدركون عليهم الفلاسفة لأنهم أعرف بالمصطلحات منهم. فلذلك لما جاءوا إلى مسألة الجهة فسروها بالتحديد والانضواء، مع أن كلمة الجهة لها عدة معاني، فحصروها في معنى ما يدل على أن القوم عندهم جهل بمعنى الجهة الذي نقلوه عن الفلاسفة. شيخ الإسلام يقول كثيرا ما يستدرك الفلاسفة عليهم لأنهم أعرف بالمصطلحات منهم، وربما بعضهم يعرف، لكن للأسف الخيانة في التفسير والنقل تلجئه إلى أن يعني يحصر المعنى في هذا النوع. هذا إذن هذه الشبهة الرابعة. الشبهة الخامسة قالوا أننا إذا قلنا بأن الباري تبارك وتعالى يرى وينظر إليه، فهذا يلزم أنه ليس في كل مكان، لأن الله سبحانه وتعالى قال وهو معكم أينما كنتم، وقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار ما بالك باثنين الله ثالثهما. فالجواب أن هذه المعية ليست معية مخالطة أصلا، مفهم النص بمعنى خاطئ. المعية هنا المراد بها معية العلم، معية الإحاطة، معية القدرة، وليست المعية الذاتية. لأننا قلنا بأن المراد المعية الذاتية لا، كان في القرآن تناقض، كيف يكون في كل مكان وهو يقول الرحمن على العرش استوى، كيف يكون في كل مكان ونحن نقول ينزل ربنا حين يبقى، كيف ينزل هو في كل مكان، كيف يستوي على العرش وهو شائع ذائع للموجودات، هذا تناقض. فإذا بما أن الموافقة بين نقول الشريعة والاتفاق بين نقول الوحيين تتأتى بهذا الطريق، فنقول أن المقصود هنا وهو معكم أينما كنتم بالعلم، بالإحاطة، بالقدرة. وأما المقصود بالنصوص المتقدمة في الرؤية فإنها تتعلق بالعلو، مطلق العلو للباري تبارك وتعالى. ومن اللطائف في هذا الباب أن ابن المبارك مر به رجل من بلاد فارس، مر به رجل من بلاد فارس وكلم بفارسي، فقال له أخداي أخداي جون، الفارسي يعني كيف ننظر إلى ربي. فأجابه ابن المبارك بالفارسية بحشم، بحشم يعني في لغة العرب بالعين، يعني ننظر إلى ربنا بالعين، وهذا إنما يكون لمن هو في جهة العلو، له مطلق العلو. والمقصود أن هؤلاء القوم لما حكموا العقول في النقول خرجوا بهذه الآراء الفاسدة والأقيسة المنحرفة. نكتفي بهذا ونشرع في أصول التفسير.